الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نصر عبده وصبر وعده وهزم الاحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين هو الباقي بعد فناء الخلق، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك، وسبحانك ما قدرناك حق قدرك، وسبحانك ما شكرناك حق شكرك. فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في مدده، ولا شريك له في تصريفه. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمه للعالمين واماما للمتقين، فبلغ ما انزل اليه من ربه، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى اتاه اليقين. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والسابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. اسال الله عز وجل ان يحشرنا معهم وان يجمعنا يوم القيامه برسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الاخوه، يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. دائما ننسى الله سبحانه وتعالى، ودائما نسأل ماذا فعل الله في كذا او ماذا سيفعل الله في كذا، ودائما لا نعرف قدر الله ولا قدر قوته ولا قدر احاطته بهذه السماوات وتلك الارض. دائما ننسى فنقول ان امريكا هي القوة الاولى في العالم، وان امريكا هي الدولة العظمى في العالم، وان امريكا اكبر قوة على وجه الارض، ونظل نسبح بحمد امريكا. من يستطيع ان يحارب امريكا؟ ومن يستطيع ان يتغلب عليها؟ وننسى الله سبحانه وتعالى، ننسى قوته وننسى قدرته وننسى عظمته. ننسى ذلك لاننا نؤمن بالمادة، نؤمن بما بين ايدينا فقط. ننسى ان في السماء من هو قادر على ان يخسف بكل من على وجه الارض. ننسى ان الله سبحانه وتعالى هو الجبار، وهو صاحب القوة وصاحب العظمة وصاحب الفضل سبحانه وتعالى. ينسى الناس ذلك فنسمع القادة والرؤساء والزعماء يقولون من يستطيع ان يقف في وجه امريكا. ان هذه الكلمات ايها الاخوة ظللنا نسمعها طويلا. دخل شاول الى المسجد الاقصى بحذائه وهو نجس في نجس. الرشاشات التي كانت تحمي شاول مصنوعة في امريكا. طلقات الرصاص التي كانت تطلق على الاطفال بجانب المسجد الاقصى مصنوعة في امريكا. الدبابات التي تحاصر المسجد الاقصى صنعت في امريكا. الطائرات F-16 و-17 صنعت في امريكا. هؤلاء الاطفال دماؤهم رخيصة لانها دماء مسلمين لم يكفي عليها احد ولم تتحرك لها الدنيا ولم يزلزل لها الارض. ظنوا ان الله غافل وظنوا ان الله ليس بقادر. ظنوا ان اجهزة المخابرات التي هي على احدث ما وصل اليه العلم بل تفوق ما وصل اليه العلم الحديث. كل حركة على وجه الارض ظنوا ان امريكا تعلم بها وتدري بها ونسوا انه علم محدود وفوق كل ذي علم عليم. ومكروا مكرهم ظنوا يضربون في كل انحاء الارض. واذا سرت من هنا حوالي 30 كيلو متر فقط وذهبت شمالا الى منطقة بحر البقر كانت هناك مدرسة وكان هناك تلاميذ وكانت هناك كراريس وكانت هناك اقلام. الطلبة ذهبوا الى الصباح الباكر لتلقي دروسهم في هذه المدرسة في مدرسة بحر البقر. وانطلق طائرات الفانتوم F5 التي صنعت في مصانع لوكهايد في الولايات المتحدة الامريكية. اتجهت الى هذه المدرسة وحولتها الى ركام في لحظات في ثانية واحدة. اختلطت دماء الاطفال الشهداء الابرياء بالكتب والكراريس والاقلام. والان يبكون على امريكا والان يحزنون على امريكا. من الذي قتل الاطفال في بحر البقر؟ من الذي ضرب مصنع الحديد والصلب في ابي زعفر؟ من الذي ضرب الجنود المصريين بالنظر وهو غرض حارق يحترق الجن ويحرق الانسان؟ من الذي صنعه؟ من الذي فعل ذلك كله؟ انها امريكا. امريكا التي تقف وراء كل شر. كل شر على وجه الارض وراءه امريكا. ونظر الناس الى القوة الرادعة الامريكية فامنوا بها وسجدوا لها. ظنوا ان هذه القوة لا تخترق وان اجهزة المخابرات لا تخترق. ولذلك بدأوا في ضرب الاطفال الصغار لسبب واحد، لانهم يدافعون عن بيت الله، يدافعون عن المسجد الاقصى. وقد رأيتم باعينكم على شاشات التلفزيون هذا الطفل الذي تحدثنا عنه ذات مرة وصار رسالة عندما قتل بالرصاص الامريكي وهو في حضن ابيه وابوه لا حول له ولا قوة. وظن الناس ان الله غافل. وظن الناس ان الله لا يرى. وظن الناس ان الله ليس بقادر على امريكا ولا على هذه الدول. فعاشوا في الارض فسادا. وكان البعض يسألني لماذا لا يفعل الله شيئا؟ فاقول ان الله عز وجل يقول ولا ان الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ولا تحسبن الله غافلا، اياك ان تظن ان الله سيغفل عن الظلم والظالم. يقول انما نعد لهم عدا، والعد هنا ليس من اسفل الى اعلى، لان هذا بالنسبة لنا كبشر، ولكنه عد الانتظار. فالله تعالى لا يعد من اسفل الى اعلى ولا من الضعف الى القوة كما نفعل نحن، انما نعد لهم عدا. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال. ظن الناس كل ذلك، ودخل المسجد الاقصى ثالث الحرمين واولى القبلتين، دنسوه واعتدوا عليه وقتلوا الاطفال في داخله، ونزعوا الحمار من فوق رؤوس النساء التي ذهبن للصلاة فيه. وانا رأيت اسرائيليا يضرب امرأة محجبة في ظهرها بقدمه، وانتم رأيتموهم وهم يضربون هؤلاء بقوة امريكا. ان اسرائيل لم تضربنا ولم تعتدي علينا الا بامريكا وبمساندة امريكا في كل مكان، حتى في مجلس الامن. وامريكا لا تقبل اي ادانة لاسرائيل او اي حرف اتجاه اسرائيل. ونسي الناس ربهم فصاروا وراء امريكا خافوا منها، اصابهم الرعب. والله سبحانه وتعالى ايها الاخوة يملي للظالم حتى اذا اخذه لن يفلته، يملي للظالم قليلا ولكن الله يصبر لانه الصبور. واليوم عند ربك كالف سنه، وليس كما نعد نحن. لذلك اذا صبر الله على امريكا او غيرها ربع ساعه، فربع ساعه عندنا تساوي عشرات السنين او عشر سنوات. لذلك فان الله تعالى يترك الظالم. يقول الله عز وجل حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا اتاهم نصرنا. الى ان تصل الى درجة اليأس، الناس وصلوا الى درجة اليأس، كل الناس كانوا يقولون متى نصر الله، متى سيأتي نصر الله. يقول الله عز وجل الا ان نصر الله قريب، ولكننا لا نعلم ولا نعرف. قديما ايها الاخوة كان الله سبحانه وتعالى ينصر عباده منفردين. نوح عليه السلام الذي وقف امام قومه وقال الله عز وجل وما امن معه الا القليل، حتى ولده رفض ان يؤمن به وظلوا يضحكون عليه. ألف سنة إلا 50 عام يضحكون على نوح ويستهزئون به. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويضحكون عليه. ولما قطع الكيل ووصل الظلم إلى منتهى قال نوح ربي إني مغلوب، وجه رسالة الى الله، لان الانبياء هم الذين يعرفون قيمة الله سبحانه وتعالى ويعرفون قدر الله. قال رب اني مغلوب فانتصر. ماذا كانت النتيجة؟ لابد ان تعلم ان جنود الله في السماوات والارض لا حصر لها ولا عدد، وما يعلم جنود ربك الا هو. هذه الريح المصرفة بين السماء والارض من جنود الله، الطير من جنود الله، الحشرات من جنود الله، الملائكة من جنود الله. وما يعلم جنود ربك الا هو، لا يعلمها احصاء الا الله سبحانه وتعالى. الامر فتح الله تعالى ابواب السماء بماء منهمر وحجر الله تعالى الارض عيونا فالتقى ماء السماء بماء الارض ونجى الله تعالى نوحا في هذه السفينه وموسى صلى الله عليه وسلم وابراهيم صلى الله عليه وسلم من قبل عندما حكم عليه قومه بالاذان حرقا في النار لان ابراهيم صلى الله عليه وسلم انطلق بتوفيق من ربه فحطم الاصنام التي يعبدها الكفار عندما حطم ابراهيم الاصنام نصر الله لانه يدافع عن التوحيد الذي اراده الله دينا في هذه الارض لهذا نصر الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول ان تنصروا الله ينصركم لا شك ولا جدل في هذا ان تنصروا الله ينصركم فماذا حدث عندما قام ابراهيم بتحطيم الاصنام حكموا عليه بالاعدام حرقا وصنعوا له النار وقاموا بالقاء ابراهيم في النار الله سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم لان النار من جنود الله سبحانه وتعالى كوني بردا وسلاما على ابراهيم صلى الله عليه وسلم الناس ينسون ذلك ينسون الذي نجى نوحا والذي نجى ابراهيم والذي نجى موسى صلى الله عليه وسلم عندما لحق به فرعون وجنوده والبحر من امامهم والعدو من ورائهم وقال اصحاب موسى انا لمدركون خلاص انتهى الامر قضي الامر انا لمدركون قال موسى صلى الله عليه وسلم كلا ان معي ربي سيهدين مهما بلغت قوه فرعون ومهما بلغت سطوته وظلمه قال ان معي ربي سيهدين ماذا فعل الله سبحانه وتعالى امر موسى ان يلقي عصاه في البحر حتى الاداه التي في يده ويمكنه ان يدافع بها امره الله سبحانه وتعالى ان يلقي العصا في البحر فانشق البحر واصبح طريقا يبسا يمشي فيه موسى ومن معه ونجى الله تعالى موسى ورأى فرعون ان الطريق اصبح سهلا فانطلق وراء موسى ولكن الله تعالى امر البحر لموسى فقط فكان البحر الذي كان سببا لنجاة موسى سببا لهلاك فرعون فهو سبب للنجاة والهلاك في وقت واحد لان الله تعالى قد اراد ذلك ونصل الى محمدنا صلى الله عليه وسلم الى رسولنا الكريم الى نبينا العظيم الذي خرج من مكة قال الله عز وجل واذ يمكر بك الذين كفروا كما مكروا بالمسجد الاقصى وكما مكروا بدين الله في الاسبوعين الماضيين كان هذا الملعون رئيس امريكا الذي اختبأ كالنساء عندما هاجمه 10 اشخاص امريكا لم تهاجم من الاتحاد السوفيتي ولا من المانيا ولا من الدول العربية مجتمعة بانها اصفار لا تشكل رقما واحدا امريكا لم تهاجم من فرنسا ولا من الصين بل هاجمها 10 اشخاص فقط لا غير هؤلاء العشرة لا يحملون سلاحا وليست معهم متفجرات وليس معهم الا القرآن الكريم اول دليل عثروا عليه هو المصحف الشريف اول دليل. قامت امريكا بالعثور عليه في سيارة احد الذين قاموا بهذا العمل الفدائي هو المصحف الشريف. لم يكن معهم شيء اطلاقا. وذهبوا الى امريكا واختبأ بوش كالنساء رئيس اكبر قوة في العالم. اختبأ كالنساء في احدى المواعر الحربية. وما زال مختبئا حتى هذه الساعة. خوفا من 10 اشخاص. ليس معهم سلاح. وليست وراءهم دولة. وليس في جنوبهم الا القرآن الكريم. وهذا ما ستشاهدونه بعد ايام. ليس معهم شيء. فلماذا اختبأت اكبر قوة في العالم؟ اين الطائرات الـF-16؟ اين الطائرات الـB-52 الصغيرة التي تقوم على المدن فتحيلها خرابا؟ اين هذه الطائرات؟ اين اجهزة التجسس؟ اين اجهزة المخابرات؟ اين ذلك كله؟ اين ادق اجهزة التجسس في العالم كله؟ اين ذهب؟ اين راح؟ واذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. اذا اراد الله شيئا لا تقل امريكا ولا روسيا ولا المانيا. اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه إرادته. وهذا حق المسجد الأقصى. وليس حق المسجد الأقصى كله. إن هذه هي الفاتورة الأولى. الدفعة الأولى. والله تعالى لن يترك هؤلاء في حالهم. حتى وإن تطمع المنافقون بمرقيات العذاب. لن تنفعه برقيات العذاب. الذي جرى قد جرى. والذي وقع قد وقع ولن يعود مرة اخرى. وما زال يتساقط حتى 6 من فجر اليوم. سقطت بناية لا تقل في ارتفاعها عن البنايات التي سقطت من قبل. في 6 من فجر هذا اليوم. وسيظل الرعب والخوف. سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. من 10 اشخاص. امريكا التي لا تخاف من الاتحاد السوفيتي. نظرنا كل العالم. القوة الاولى في العالم عالم يا جماعة الله يسمح لكم. حرام. القوة الاولى في العالم هي قوة الله سبحانه وتعالى. القادر على هذا العالم هو الذي قال وهو القاهر فوق عباده. سبحانه وتعالى. لذلك ايها الاخوة فإن الله سبحانه وتعالى عندما تأمر هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصادق الأمين الصديق الوفي الصديق الكريم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى الغار. احاط الكفار بالغار. احاطوا به كما احاطت امريكا بالعالم. الان كل بحر الاحمر في حاملات الطائرات الامريكية. الخليج العربي اللي هو الفارسي فيه حاملات الطائرات الامريكية. السعودية فيها القواعد الامريكية في كل مكان. الكويت كلها قواعد امريكية. دول الخليج اليابان الفلبين كل مكان في العالم احاطت به امريكا. فضرب الله امريكا من داخلها وليس من خارجها. وفي اغنى مكان على وجه الارض وليس في مكان فقير يذكره السود. ولكن الضربة كانت في مقتل وليس في اي مكان. وهذا كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نظر ابو بكر رضي الله تعالى عنه فراى اقدام الكفار تروح وتجيء. فقال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه. بدون اعتد اجهزة في هذا الوقت. ابو جهل وابو لهب وابو كذا وابو كذا اباب الكفر كلهم اجتمعوا في هذا الوقت للقضاء على نبي الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم بوش منذ اسبوعين كان يقول في احدى ولايات امريكا اوقفوا الارهاب الاسلامي. الارهاب الاسلامي ارهاب المسلمين. المسلمون لا يكونوا ارهابيين في اي وقت من الاوقات. بل كانوا دعاة حضارة ودعاة ملوك. ولكن المسلمين لم يكونوا اذلة في يوم من الايام. هل اعتدينا على كنيسة من الكنائس في امريكا؟ لم نعتدي ولا نقبل ان يعتد. هل اعتدينا على احد؟ من الذي دنس المسجد الاقصى اولا؟ من الذي قتل الاطفال الفلسطينيين اولا؟ من الذي بدأ بالعدوان؟ يقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. والله تعالى يقول في كتابه ان الله لا يحب المعتدين. المسلم لن يعتدي في يوم من الايام ولا يعتدي على احد. وليس من خلقه ولا من دينه ان يعتدي على احد. ولكن اذا ضرب واذا دنست مساجده واذا اعتدي على امواله فهنا لا بد من دخول الجنه ولا بد من المصارعه اليها ولا بد من العمل على ذلك. والذي يتخاذل عن ذلك ليس بمسلم. لهذا ايها الاخوه كنا لا نملك حولا ولا طولا ولكن كنا نملك الدعاء. فوقف الناس في كل مكان يدعون على امريكا. فلعل الله تعالى قد استجاب دعوه امراه مظلومه. ولعل الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعاء رجل صالح. ولعل الله سبحانه وتعالى اراد ان يعطيهم الصفحه الاولى من الدرس لان المجلد ما زال طويلا. قال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لو رمى احدهم تحت قدمي لرآني. ظن ابو بكر ذلك وهو حزين وليس بخائف. حزين على هذه الدعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنان الله زاد شهوما لا تحزن ان الله معنا. يقول الله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله. اذا لم تدافع الدول العربيه عن المسجد الاقصى فرب العالمين قادر على الدفاع عنه وسنكتب من المتخاذلين. وسنحافظ على ذلك ليس انا وانت بل المسؤولين عن هذا. اذا لم يدافعوا عن دين الله فللدين رب يحميه وللدين رب يعلم اين توجه الضربات. الضربات الموجعه التي تقسم الصقر ربك يعلم ذلك كله. لهذا يقول الله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هو في الغار جبل اذ يقول لصاحبه شوف فضل الله على ابي بكر اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ماذا كانت النتيجه؟ فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله العزيز الحكيم. اثنين فقط. والنبي يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. لا احنا نظل سبع امريكا اقوى. من يستطيع ان يحارب امريكا؟ لم يستطيع ان يعمل ضد امريكا. وكل واحد نزل كده وقول امريكا. بدل ما يقول يا رب يقول يا امريكا. الذي بيدها مقاليد السماوات والارض امريكا. والتي تتحكم في العالم امريكا. والتي تقول لا ونعم امريكا. وفجأة تستنفذ امريكا على ضربات لم تشهدها في تاريخها. وجمع الله ظلم امريكا كله في ساعة واحدة. في ضربة واحدة. ليست الصواريخ. وجاءت على الهواء وبالاقمار الصناعية. لتتحول امريكا الذي يسبحون بحمدها الى مادة الفرجة للاطفال والنساء في جميع انحاء العالم. بدلا من ان يقوم الاطفال بالفرجة على افلام الكرتون يقومون بالفرجة على امريكا. القوة العظمى اعظم قوة في العالم. ونسينا الله وما قضى الله حق قدره. ايها الاخوة هذا ضرب لنا جميعا لننتبه ونعلم ان الله سبحانه وتعالى ما من حركة بين السماء والارض الا وهو محركه. ما من نور الا وهو السبب في مشرقه. وما من خلق الا وهو خالقه. وما من رزق الا وهو رازقه. وما من هدى الا وهو سائقه سبحانه وتعالى. اياك ان تقول ان الله سبحانه وتعالى لا يقدر على امريكا وروسيا. وسوف تقوم امريكا بضربات عشوائيه هنا وهناك. تضرب من وتقصف من الذي ضربك ما زال هناك في داخل امريكا. والمجموعه الاولى ذهبت وبعدها مجموعات لها اول وليس لها لان هؤلاء جندوا انفسهم لمحاربة امريكا. امريكا لا تخاف من مصر بقوتها ولا من السعودية ببطولها وبأموالها ولا من الدول العربية مجتمعة لانها عندها لا يساوي شيئا. امريكا تخاف من مجموعة صغيرة جدا من الشباب قالوا لا اله الا الله وعزموا على محاربة امريكا. وسوف يظلون يحاربونها حتى يقابلوا ربهم سبحانه وتعالى. واذا قتلوا ستخرج مجموعات بعد ذلك لكي تنح امريكا عند حدودها. ايها الاخوة لماذا يحدث ذلك؟ الاجابة على هذا السؤال حددها الله تعالى في سورة البقرة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. لظلت امريكا بدون ركع. وظلت اسرائيل بدون ركع. فان الارض سوف تفسد. لو كان الامر بيد ياسر عرفات وصائب وغرقات وابو مازن وابو كذا وابو كذا وهؤلاء المرتزقة لكان شارون الان حول المسجد الاقصى الى حائط المكة. ولكن الله جعل الامر بيد الاطفال يمسكون بالحجاره ويقومون بقصف اليهود الذين يملكون احدث الاسلحه واحدث الاجهزه واحدث السيارات المدرعه التي احدثها لهم امريكا لهدم الاسلام. وهل يهدم الاسلام؟ وهل ينصر نور الله؟ يقول الله عز وجل يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل وما النصر الا من عند الله. ولا نصدق ولم يصدق اخواننا العرب ذلك. وما النصر الا من عند الله. النصر لا ياتي باسلحة امريكا. والنصر لا ياتي بقوة الغرب. ولكنه يأتي من عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. حرب حدثت بعد موسى صلى الله عليه وسلم. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا بأمريكا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم من فئة المؤمنين، قالوا كم من فئة قليلة غلبت، هذه آيات الله ترونها على شاشات التلفزيون. كم من فئة قليلة صعدوا إلى الطائرات ومعهم مسكات وسكاكين صغيرة من التي تستخدم لا أقول للذبح ولكن تستخدم للزين، وصعدوا متوكلين على الله سبحانه وتعالى مؤمنين فيه. كل واحد منهم يعلم علم اليقين أنه بعد قليل سيخرج من هذه الدنيا ولا شك في ذلك، واتجهوا وهم على ثقة إلى أعظم مباني في العالم كما رأيتم، ودخلوا فيها وهم يعلمون أنهم بعد ثانية واحدة سيلقون الله سبحانه وتعالى. لا يكون هناك تردد، لا يتردد ولم يتراجع ولم يخف، لأنه يعلم أنه ذاهب إلى الله، والآن أمره بيد الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده لهذه القوات الرهيبة قالوا ربنا، وجهوا النداء إلى الله لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتموهم بإذن الله. ودائما كما أقول لكم: خذوا بالكم من حرب الله، فأتموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا وقوف الأطفال في وجه شارون لدمر المسجد الأقصى، لولا هذا العمل الذي قام به هؤلاء الشباب لظل الناس يسبحون بحمد أمريكا. أنا أعرف ناسا لا دخل لهم بالسياسة ولا علاقة لهم بالسياسة، عندما شاهدوا ذلك ظلوا يقولون الله أكبر الله أكبر. إذا في الأرض قوة في العالم، رجع الناس يقولون الله أكبر الله أكبر. بعد كل يقول أكبر قوة أمريكا، لا الله أكبر، وسنظل نقول الله أكبر، ومهما أظلم الليل سنقول الله أكبر، ومهما طغى الطغاة سنقول الله أكبر، لأن هذه الدنيا ستذهب بمن عليها، وسنظل نؤمن أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن الله هو الذي يجير ولا يجار عليه، ويكشف السوء، وإن ينسلك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن ينسلك بخير فهو على كل شيء قدير. عندما ذهب موسى وأخوه هارون الى فرعون اظلم خلق الله قال ربنا اننا نخاف ان يطرق علينا او ان يقرأ فرعون الجبار الذي يقول انا ربكم الاعلى. قال موسى وهارون نخاف ان يطرق علينا لان عذابه فيه اكرام او ان يقرأ. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. سبحانه وتعالى اللهم كن معنا يا ارحم الراحمين. اللهم دمر كل من اراد بالاسلام سوءا. اللهم انتقم من كل من اساء الى الاسلام. اللهم احفظ دينك بحفظك. اللهم انتقم من كل من تظهر بالاسلام سوءا. امين يا ارحم الراحمين. اللهم انا ضعفاء قوتنا بك وفقراء وغنانا عندك. فأمتنا بمددك الذي لا ينقطع. اللهم انتقم من امريكا واسرائيل ومن شيعها. امين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك وجنك ونعوذ بك من سخطك ونارك.